الأخ يقول لو كان الأولاد بعيدين عنك كيف يقرأ عليهم الأوراد؟ لا يشترط في قراءة الأوراد على الأطفال أو قراءة الورد للزوجة أن يكونوا حاضرين. ما هي الأوراد؟ الأوراد أدعية، أدعية دعاء، يعني كأن تقول يا رب احفظ أولادي. فهل يشترط عند الدعاء حضور الأولاد؟ ما يشترط. في أي مكان لو كان أولادك في أفريقيا وأنت هنا تقول يا رب أعيذك أعيذك ويا رب أعذ أولادي من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات، دعاء، وتقول أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس، وتقول أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلا يشترط القرب ولا يشترط أيضا النفث، الورد ما في نفث للدعاء، واضح لكم؟ حتى لو كانوا بعيدين تعيذهم، مثلا تقول يا رب حصن أولادي من الشرور وحصن أولادي من العين والسحر، حتى هم بعيدين. فالأوراد دعاء، سواء الأوراد على الأولاد أو الأوراد لنفسك، أوراد الصباح والمساء، مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا دعاء، يعني يا رب أتلجأت إليك بأن تعيذني من شر ما خلق وتوسلت بكلماتك العظيمة أن تعيذني بهم. هذا نفس السؤال، كيف يعيد الشخص أهله وذريته بعيد عنهم؟ ما هي الأدعية في ذلك؟ الأدعية هي الأوراد، كل ما يدعو الإنسان بالأدعية الواردة في أذكار الصباح والمساء فهو أوفق، ولو دعا بغيرها من الأوراد يعني فهو أوفق وأكمل، ولو دعا بغيرها من الأوراد ما في بأس. مثل لو الشخص في كل صباح مساء يقول يا رب حصن أولادي من الشرور، يا رب احفظ أولادي، هذه من الأوراد، لكن الأكمل أن تكون بالوارد، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان هامك لعينامة، أعوذ بكلمة الله التامات التي لا تجاوز البر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع بر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق قدر الله بخير الرحمن، ومثل المعوذتين نعيدكم رب الفقر وهكذا. يقول ما هو الفرق بين اللياذ والعياذ؟ العياذ في الشر، يا رب أعذني من شر هذا، اللياذ في الخير، يطلق على الخير، يعني يا رب ألذ لي الخير. يقول السعادة لفظ عظيم لأن فيها إظهار العجز والضعف، فكيف تقال للعبد للبعيد؟ فكيف تقال للعبد إذا كان قصد العبد؟ تقال العبد فيما يقدر عليه، مثل يا فلان أعني، والله عز وجل ذك، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى، ومثل الاستغاثة إذا كان يقدر عليه العبد ما في بس، الله قال عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي معدوه فهو كذا موسى، فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، يعني ما في بس نقول يا فلان أعذني من شر زوجتك، يعني منعها ما تتكلم علي، هو حاضر ويحضر، أعذني من شرها ما في بأس، فيستطيع أن يخرجها ويغلق الباب، لكن ما يستطيع أن يقول يا فلان أعذ زوجتك من مرض السرطان الذي أصابها، ما يستطيع، ما يملكها. إذا كان إنسان يوزع كتبا علمية هل يجوز طالب العلم أن يذهب عنده ليأخذ كتابا متعفف حتى يغني والله؟ ما في بس، يأخذ، ما في بس، طالب علم هذا ما في بس. يقول هل تعتبر السعادة بغائب أو عاجز فيما يقدر عليه غير الله من الشرك؟ نعم، إذا كان غائب يعني مثلا وأنت هنا وأصبت بأمر وأصبت مثلا بكسر في يدك وتنادي يا والدي اشفني يا والدي عني، ما يسمع والدك، ما يجوز، تقول يا رب أو من حولك، تنادي من حولك. يقول هل استعادة عبادة ظاهرة عن باطنة؟ يا قلبي هل يصلح أن يقول أعوذ بك من كذا؟ استعادة عبادة قلبية وتظهر باللسان، عبادة قلبية. إذا كان رجل يغرق وأخذ على الشاطئ مقعد ويستعين بك المستعذر كذا، فهذا مشروع؟ ويستغنيك أو يستغيثك به المسلم؟ ما أدري، لأنه لو كان شخص غريق ويستطيع آخر أن ينقذه وقال غثني يا فلان من البحر وهو يسمع ويقدر عليه يجوز، ما في بأس. يقول في مسائل هذا الباب المسألة الثالثة، يقال أن العلماء يستدلون بها على أن كلمات الله غير مخلوقة، نريد توضيح ذلك، لأن قال أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كانت مخلوقة ما تستعيذ المخلوق، فكلمات الله صفة، فأنا أتوسل بصفة من صفات الله. واضح لكم؟ أيوة. وفي هذا الحديث رد على الأشعرية على أن الكلمات الله غير مخلوقة، لأن بالإجماع لا يجوز أن أستعيذ بمخلوق حتى أقول في ملك عليه إلا الله، فلا يجوز أن أستعيذ بكلمات مخلوقة وأقول هذه الكلمات أعيذني، لا، أستعيذ بالله، هذا معنى. ويراد بالكلمات هنا إما مطلق الكلام لله عز وجل أو يراد به القرآن العظيم، هذا أو هذا، وكلاهما صحيح. تقول من المقصود بكلمات المذكورة في حديث الخولة، هي الكلمات الشرعية أو الكونية؟ لا، كما قلنا لكم الكلمات الشرعية كلام الله، سواء مطلق كلام الله أستعيذ بكلام الله فيما يقضي في هذا الكون أو أريد بذلك كلام الله. أما الكلمات الكونية إذا كان قصد الكلمات الكونية من كلام البشر لا، وسأل ما له وجه كلمات كونية شرعية ما يصير. يقول هل إذا دخل العبد يمسه وجلس يدعو بهذا الدعاء؟ ما في بس، تدعو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ليس لأن هذا المكان غير مغ، ليس لأن هذا المكان في شرور، لا، وإنما تدعو ربك كثير بالاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات. وقد يكون في المسجد تلدغ في عقرب تصيبك عين، في كل مكان تدعو به. السؤال الأول هل الكلمات الشرعية أو الكونية؟ إذا كان قصده الكلمات الشرعية القرآن نقول نعم، ولكن قصده الكلمات الكونية مطلق الكلام نعم، كما أقول لكم كذا أو كذا، ما في ما يمنع أن يكون بكلمات الله تامات القرآن، ما في القرآن من كلمات، ولا يمنع أن يكون كلمات مطلق كلمات الله. يقول ما ضبط كلمة يضره، هل هي ضم الراء وفتحه ولماذا؟ الفتح لم يضره، اجتمع ساكن وساكن، فأقرب شيء أسهل شيء الكسر، فلمن فعل ما يكسر فيوضع فتح أسهل في المخرج، أصلها لم يضره، يضره ثم دخلنا الجزم فقلنا لم يضره، فإذا وصلنا نقول لم يضره. يقول إذا دخل أحد مكة أو المدينة وراد أن يجلس في مكان أو ينزل في منزل، هل يقول عليكم مثل التامات بشر مخلوق؟ وإذا كان في الحرم مكة بذات فليقول نعم، كما قلنا في كل مكان، من نزل منزلا أي مكان. يقول بعض الناس تجده يقول أنا في سحر وأنا دائما أعرض العين، وهكذا جميع أهل البيت يسأل هذا من وسوسة، وهل له علاقة بضعف التوحيد؟ نعم، لا علاقة بضعف التوحيد، عدم التوكل على الله والتجاء إليه وطرح الوساوس، وهذا من خذلان الشيطان، الإنسان ينشغل بنفسه، لا تنشغل بنفسك، حصن نفسك وانفع غيرك، فلا تنشغل بنفسك مريض عين تعبان، لا، حصن نفسك واعمل واطلب العلم واجتهد في العبادة والصلاح وإصلاح الآخرين وهكذا. يقول هل يجوز الحلف بكلمات الله؟ أقول نعم، صفة من صفات الله، يجوز أن تقول وكلام الله ما فعلت كذا، ويجوز تقول ووجه الله وعزة الله وكرم الله. وإبليس قال فبعزتك، لغوين وجمعين، فأقسم بعزة الله. يقول كيف نجمع بين حديث الله حرم الظلم على نفسه وحديث الذين كتبوا في بطون أمهاتهم أشقياء؟ الله حرم الظلم على نفسه، من عدم تحريم الظلم على نفسه أن ما أخفى عنهم طريق الهداية بين لهم طريق الهداية، فهم الذين ظلموا أنفسهم، لأن طريق الهداية واضح وبين فتركهم، لذلك الله قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فلا يخفى ما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فلما بين الهداية خلاص انتهى مثل ما قال الله عز وجل لئلا يكون الناس على الله حجة لنبي. هذا دعاء حديث خولة دعاء، الدعاء تكرر مرة مرتين ثلاث دعاء مثل تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي دعاء. وكيف يمكن الإنسان يتغلب على الوسواس القهري؟ يتغلب بالدعاء أن الله يشفيه، والأمر الثاني بالتوكل وتوفيض أمره إلى الله، والأمر الثالث بالرقية الشرعية، تقرأ على نفسك أو تذهب إلى راقي أحد من يقرأ ممن يعرف بالصلاح فيقرأ عليك لأنه من وسوسة الشيطان فيزول بإذن الله. كتاب التوحيد عظيم شيخ عبد الوهاب، حتى قال بعض العلماء ومن اكتفى به يعني استغنى عنها عن كثير من الكتب، لأنه جامع وشامل وواضح، ثم من أوله إلى آخره ما في ولا حرف لشيخ عبد الوهاب، ما في ولا كلمة قلت ثم بين لك الحكم ولا شيء، آية حديث آية حديث فقط. وإذا أخذ في غسله وإذا أخذ في غسله ستر عورته وتقعده تكون منه لأن حفظين كم قال لنا بقلنا كنو جيهمس يحرص أن يحفظ أمثاله. وإذا أخذ في غسله ستره ستر عورته.